لا ما نتكلمش ما نتكلمش. استنى قبل ما تقلب الورقه اللي هي اخوه عندها هتاخد وقت مننا طويل شويه. احنا خلصنا كده ريفيو الكيميكال كونسنت. على فكره انا براجع الفسيولوجي اربع نقاط بس. الاناتومي خدنا ثلاث نقاط يا جماعه، الفسيولوجي اربعه. اول كلمه فانكشن تجاتو، ثاني كلمه صفحه اللي فاتت كانت تون وكلام على الكيميكال كونسنت وخلصناها هنا. الفيت الفيت ده بتدي عليه هام جدا الفيت. ثم اخر حاجه يا ترى الكيميكال كونسنت اللي طالع ده بيشتغل على سبيشاليز اريا تكتشف سميناها ريسبتور. الريسبتور اللي هتستجيب للنور ادرينالين هنسميها ادرينالوجيك. اللي هتستجيب للاسيتايل كولين هنسميها ايه يا اطباء؟ كولينرجيك. تعالى ناخد ورقتين على الادرينالوجيك وورقه على الكولينرجيك، يبقى خدت المقدمه ونبتدي فارماكولوجي. ما تخافش مش النهارده. هناخد اخر ورقه النهارده جدول كلام على الادرينالوجيك استريحوا. اخر حاجه لا ما مش عاوز كده بقى خلاص. انت وانت بتراجع الفسيولوجي بتقول اتكلمت على الفانكشن وكلمه اسمها تون وكلام على الكيميكال ترانسميتر، جه شويه كلام على الريسبتور. قلنا الريسبتورز نوعين كبار، ادرينرجيك تستجيب للنور ادرينين وكولينرجيك. انا عاوز اتكلم صفحتين على الادرينرجيك وصفحه على الكولينرجيك، يبقى خلصت كده المقدمه ونبتدي من صفحه 8 بقى فارما مضحك. في الادرينرجيك ريسبتور ركز معايا قوي عشان صعبه. اتهمها بس معايا دلوقتي والحفظ هياتي تدريجيا، كل حصه هتتكرر. ادرينرجيك ريسبتور الصفحه دي اكتب عليها هام جدا جدا، ولازم يجيب لك منها سؤال او يمكن اثنين في نص السنه. وهنحل الحقيقه بعد ثلاث حصه رابع حصه على يوم السبت، وهتشوف شكل الاسئله بتيجي ازاي من واقع الامتحانات. كل جزء بنجمع كل الاسئله اللي جابها الدكتور ظريف قبل كده على هذا الجزء. ادرينرجيك ريسبتور، استاذنك تبص للرسمه دي قبل ما اشرح الادرينرجيك ريسبتور. ادي ادرينرجيك نيرف مرسوم عندك في اخر فصل. ادي ادرينرجيك نيرف وادي التيشو فيها موديفايد اريا ان او اون ذا سيل وول سميناها ريسبتور. اهي هحط خط كده هقول لك الريسبتورز الموجوده في التيشو دي هنسميها بوست سينابتيك، ودي النهارده كلمنا بوست سينابتيك ريسبتور، ودي اللي قعدوا يتكلموا عليها يمكن لغايه اخر السبعينات. بوست سينابتيك ريسبتور الى ان وجدوا وخدتوا الكلام ده اكيد في الفسيولوجي نوع تاني من الريسبتور موجود ميلي على الادرينرجيك نيرف اندنج او الادرينرجيك فاريكوسز، وموجود كمان في سينس سموه بري سينابتيك ادرينرجيك ريسبتور. من فضلك قبل ما ابتدي، هناك نوعان كبار من ادرينرجيك ريسبتور، بوست سينابتيك في التيشر وبري سينابتيك. من بعد اذنك تحت الجدول ده في بري سينابتيك اكتب عليها مؤجله استبوند لغايه خامس حصه هنجز الجزء بتاع البري سينابتيك ده انتهى دلوقتي خالص مش عاوزه. بري سينابتيك ادرينرجيك ريسبتور اللي موجود عند الادرينرجيك دايكوسز ده وفي ناس انتهى من فضلك انتهى دلوقتي. امال عاوز تركز على ايه؟ عاوز اركز اللي موجوده في التيشرت بوست سينابتيك. تعالى نعمل جدول. البوست سينابتيك دول لقوهم نوعين كبار الفا وبيتا. انا عارف انكم خدتوهم في سنه اولى او ثانيه، لكن احنا هنزود فيهم حبتين والزياده مطلوبه في حتت معينه. الفا هناك نوعين من بوست سينابتيك ادرينرجيك اللي في التيشرت، انسى البوست سينابتيك ده خالص. الفا وبيتا يا ترى موجودين فين؟ ادي سي بي اس يا اخي، ادي ان هولاند انستراكشن، وادي الاس ام اكس، وادي جراند، وكمان حتت تانية يمكن اسمها اذرز، اماكن اخرى غلب فيها الالفا والبيتا. الكلام ده فايتال جدا جدا. ده يساعدنا في الفرض، وهتعرف ليه حالا. الجدول ده مش بقول لك احفظه من اول مره، يمكن تقعد لك ثلاث اربع حفظ عقبال ما تحفظه وخلاص يبقى بالتكرار. انا ضد الحفظ معلش. هارت وبلاد ريتم. تعالى نملى الجدول ده. يا ترى هل القلب فيه الفا؟ القلب ما فيهوش الفا ريسبتور. احب معلش اقول كلمه، في بعضكم بيحط جنبه تكست بوكس كتيره وما تضحكوش على الكلام ده. انا شفت ناس كتير الاقي حاطط كذا كتاب جودمان وجيلمان ومش عارف كذا، بس اول السبب طبعا دي حاجه رائعه ممتازه وانا اشجعها لكن في خلال مشجحة في خلال اسبوعين ثلاثة بالكتير ها معلش خلي عندك صوت ارجع له لو وقفت عندك حتة صغيرة لكن مش تقعد تقرا الموضوع من الفيس بوك ثلاثة الفيس بوك والمذكرة ها ده لما ان شاء الله تخرج بالسلامة ويبقى عندك وقت خاصة انا لا بالعكس انا يهمني الابداع والفكر سيبك مصمم ده اقل الملكات ولكن انا بقول الوقت ضيق قوي سنتين ارجع خلي عندك ريفرنس واحد لازم مذكرة يعني ها مذكرة تعبان فمن ده عن امتحان ودي زيادة كده بتكلم على الريفرنس العلمي يبقى عندك تبص كده لكن بقى ليه بقول كده؟ لكن يمكن تلاقي اللي عنده ريفرنس تلاقي القلب فيه 1000 فعين شمس بيقول لهم القلب فيه 1000 لكن شمس القلب فيه 1000 في قطعين يبقوش 1000 لا هي الحقيقة الحقيقة هو الكونتينز 1000 ومسؤول عن حاجة معانا احنا مش عايزين نلخبطكم ما فيهوش 1000 تقريبا ما فيهوش 1000 تقريبا وسبب هثبت لكم حتى من فيه 1000 بس على مستوى انا ما فيش هثبتها لكم ماشي يا عم كتر خير هل الهارت في بيتا الهارت في بيتا يا جماعة والبيتا في الهارت مسؤولة عن انكريز اول كاردياك ايه بابا كلام سهل قوي هعطيك بعد شوية البيتا مسؤولة عن زيادة اول كاردياك بابا تقول لي زيادة الكونتراكتيفيتي اقول لك موافق زيادة الهارت ريت موافق زيادة الكونتراكتيفيتي موافق زيادة الاكسايتابيليتي موافق كل زيادة الكاردياك اوتبوت موافق ماشي يا عم بلاد ريكت يلا يلا بسرعة بلاد ريكت على فكرة السكين بلاد فيسلز فيها 1000 لحظة مش عايزين ندي جدل ده حق الميوكس ممبرين بلاد فيسلز فيها 1000 ويمشي في كتب كاتبة كمان حاجة اسمها سبلانكريك اريا الميزنتيريك والرينال وخلاف الاريا دي كلها كل دول فيهم 1000 والألف هناك يا جماعة لو عملت لها ستيميليشن النتيجة برضه ايه؟ كونستريكشن اوف ذا سكين اند ميوكس ممبرين بلاد فيسلز الكولري في بيتا السكريتال ماسل بلاد فيسلز فيها بيتا والكولاري السكريتال ماسل بلاد فيسلز لو عملت استيميشن البيتا اللي فيهم النتيجه برضه ايه؟ باي لاتيشن طالب اول امبارح قال لي يا دكتور ما انت ما قلتش جديد ما ده نفس الكلام اللي انت قلته في صفحه 2 ولا مش معايا؟ صفحه 2 كنت بتكلم ايه تاثير السيمباثيك استيميشن على الكارديو بس قلت له ايه؟ انكريز اول كارديك ايه؟ وبعض الكونستريكشن ده فيها ميوكاس ايه؟ ممبرين وبعضه ده تيشرت كولا يعني بس صفحة 5 انا كبرت شويه النهارده. لو عرفت الالفا مسؤوله عن ايه والبيتا مسؤوله عن ايه؟ فاهمين كلامي ولا لا؟ ليه بقول كده؟ انا في رايي في المقدمه من اهم الصفحات هي صفحه 5 دي وسبعه لما هنقول بعد شويه. 5 الادرينرجيك و7 الكولينرجيك. خد بالك يا رجاله ثواني. بقول كلمه بسيطه بقول ان في هذه الصفحه عرفت سيادتك لو عندك دواء الفا ادرس كلمه ادرس يعني سينس لو عندك دلفا الدواء الفا هيعمل ايه في الكارديو بامب؟ هل يعمل حاجه على الهارت؟ لا هل يعمل حاجه في البلاد فيسلز؟ يعني برضه ايه؟ كونستريكشن اوف ذا سكين دي ام ام بلاد ايه بس طب افرض عندي دواء بيتا يعمل ايه الدواء بيتا على الكارديو بامب؟ انكريز اول ايه؟ تارجت بروبلم بعضه ده مفيش اسكولا يعني طب افرض عندي دواء الفا زي بيتا يعمل ايه؟ دكتور يلا طب بسرعه معلش دكتور اه في مكان طب افرض عندي دواء الفا زائد بيتا يعمل ايه؟ اجمع الاثنين على بعض، دكاترة مش ممكن واحد يقدر يحفظ الأدوية صفر. لازم في قواعد ثقة، أما أقول لك دواء الفا أدرس، نور قديم ده الفا أدرس، يعمل ايه؟ أهو. أيزو فريلاين ده دواء بيتا بس، يعمل ايه؟ أهو. طب دواء زي الأدرينين أو الإيتيدرين الفا زائد بيتا، تقول لي انظر فقط خمسة مفيش حاجة اسمها انظر ده بس تاني ها؟ يبقى الفا وبيتا يعمل هذا الكلام. أول امبارح معرفش كانت حصة غريبة شوية، قلت للطلبة حتة هديتهم من الأعماق شوية. قلت لهم لما يجي حد يكلمك على دواء ألفا أجنس زي النور أدرينالين يقول لك إيه تأثيره على القلب؟ كل الطلبة بآباء وشمم يقول لك ما بيعملش حاجة خالص على القلب. ده دواء ألفا يا دكتور، ما هو القلب مش ألفا. كتر خير، يعني إيه في بلاد فيسل؟ بعض كونستريكشن أوف سكين أند ميوكس ممبرين بلاد فيسل. الحقيقة طب الفاز كونستريكشن ده يعني إيه ضغط الدم؟ يعلي ضغط الدم. سألت الطلبة بقول لهم أنا ما بحبش أناقض نفسي بعد ثلاث أربع حصص هقول الدواء ليه الفا ليه تاثير على الهارت هيقولوا لي انت بتناقض نفسك مش قلت لك صفحه 5 مفيش هو لازم التاثير ابقى بايظ هو لازم اروح يا اخي اغيظك انت على طول ما اوز واحد عليك دي فاهم ازاي؟ وانا اللي عامل ليه بقول كده؟ ان في سيده فاضله في السوري اسمها ست ماري عملت حاجه اسمها ماري زلو ما بعرف ولا لا قالت لك ان الهارت ريت از انفيرسلي بروبورشنال للارتيريا بلاد بريشر صح ولا لا؟ طب لما دواء الفا ملوش تأثير ضايق على القلب لكن هيعلي ضغط الايه؟ الدم ولما يعلى ضغط الدم يعمل ريفليكتيف راديكال دي عم تقدر تيجي تقول لي مش فاهم اقول لك مش مهم ها؟ دلوقتي مهم دكتور اف ام اس. يلا انا مش الهدف تحفظ الكلام، بقول ده هدف، بس اعرف ان انا مش بناقض نفسي ليها تمثيل. اف ام اس، حد يفكرني كده من الزملاء اللي حضروا اول حصه. اف ام اس موجوده في خمس اماكن، فاكرين؟ اسمح لي اي اهو، هكتبها هي تحت البي في اسفل. اي هكتبها اسفل، هكتب البرونكاي هنا. برونكاي جي اي تي يورينري سكس اوفن. شوفوا خدت اربع اماكن من خمسه حطيتهم تحت البي، ركزوا معايا معلش. خدت بقول اربع اماكن، رول اوف برونكاي، رول اوف جي اي تي، رول اوف يورينري، رول اوف يوترس. وحطيت الاي، الاي اللي هي ايه؟ بايليتو تريتيلي، حطيتها تحت الالف. ماشي يا عم، طريقة تانية. حطيت أربع أماكن تحت البيتا ويا دكتور لو عملنا استيميشن البيتا في الـ SMS النتيجة يحصل ريلاكسيشن. لو البيتا في البرونكاي تعمل ريلاكسيشن، قد إيه الجدول ده ممكن أتكلم فيه في أربع محاضرات. ريلاكسيشن أوف رول أوف برونكاي، ريلاكسيشن أوف رول أوف جي أي تي يورينري يوتي راس فول ستوب. ده البيتا. الله، يعني معنى كده ان البرونكايت دي بيتا. اسالك سؤال بقى كلها بقى مبنيه، لما عيان غلبان يجي لك عنده هب وشعبي عنده برونكال اسمه، يبقى ده انت عارف توسع له البرونكايت، تفتكر تجيله دواء الفا ولا بيتا بقى من هذا الجدول لغايه هذه المرحله؟ طبعا بيتا، طبعا بيتا. طب لو واحد يا ست بتولد غلبانه وفي ديستريس وابتدت لها، لقينا اليوترس بتاعها قفش عليها كده زي ما قلنا المره اللي فاتت، جالها حاجه اسمها كونتراكشن ايه؟ رينج، يبقى عنده دواء الفا ولا بيتا؟ بيتا. طب الدكتور اللي فات يعني كلام ولا لا؟ يبقى بالطريقه دي احنا البيتا از ريلاكسد وان. انا الناحيه الثانيه اسم ملف الالف. البايليتو كيوتيليا اطباء في الاي الف. وده ما اعرفش السؤال ده كتير من الطلبه هتلاقوه في الحصه اللي بعد جايه في الام اس كيو اللي هوضحها عليكم يوم السبت. سؤال البايليتو كيوتيليا في الاي الف ولا بيتا؟ ايه كده الف؟ بص كده المنظر. ادي الاي. ادي كونستريكتور كيوتيليا باوز انت فاهم؟ لكن البايليتو كيوتيليا دي الف. في بعضكم ما يتخيلش المنظر. الالفا هنا بتعمل كونتراكشن للبايليتو بيوبيلو. خد بالك كونتراكشن بيشد المبلغ. يوسع الحدقه. بعضكم ما بيفهمهاش كويس. يفكر كونتراكشن هيضيق الحدقه، يوسع الحدقه. على فكره الالفا كمان موجوده فين؟ في السفنكترز. والالفا فيها تعمل كونتراكشن السفنكترز. واضح هنا يقولوا مش عايزين بجيب لها سيت السفنكترز. ويقولوا بيعينها يجيب لها سيت السفنكترز دي الف. يا سلام بص لما تبقى جي اي تي كده مثلا لغايه هذه المرحله. اقول لك الرول اوف جي اي تي لغايه دلوقتي بيتا انهبيتوري صح ولا لا؟ واقول لك السفنكترز از ايه؟ الفا ودي ستيميولاتري 1. تمام يا اطباء؟ عشان لما يجوا في العملي اول حصه في العملي انتستن يقول لك يا ابني انواع الريسبتورز في الانتستن دي ايه؟ اقول له الرول بيتا ايلات والسفنكترز الفا ستيميوليشن. كتر خيرك لغايه هنا كويس قوي. اذا الالفا موجوده في البايليتو فيوتيلي وموجوده كمان في السفنكترز. الجهابذه منكم في اماكن ثانيه في عالم. اللي يحب يعرفها ما خسرش كتير ولا كسب كتير، لكن اعرف العرض انتوا شاطرين قوي. حط عليها انا خط مع بعض كده. يقال ان في الفا في حاجه اسمها سبليم الكبسول. ورغم الكلام ده بيكون في الانيمالز اكتر. على اساس لما الواحد بيتخانق عقبال ما ينزل يتعور وينزل، لما يحصل كونتراكشن سبليم الكبسول ينزل كميه بلاد في السيركيشن تعرض البلاد لوس. يقال كمان ان في الفا في الاريكتوم بايلي مصر، بايلي ووتر مصر بتاعت الهير. لما واحد يخاف لما ينفع او ينفعل يحصل اريكشن اوف هير اسمها بايلي ووتر مصر، بيقولوا عليها الفا برضه. يقال والله الكلام ده كلام زياده، يقال ان القطه عندها ثلاثه جفون، جفن علوي وسفلي وجفن كده رفيع غشاء ابيض. اللي منكم مربي قطط يعرف يشوف الغشاء ده بوضوح. الغشاء ده يحتوي على الفا ريسبتور، والغشاء ده بيسموه نكتيتيتنج مندرين. مش مهم قوي، يمكن لما تخش عندنا القسم زي دول كده تلاقوا معيد قاعد جنب قطه مبنجها سلايد ورابط هنا في عينيها رابط كده هوك، هوك يعني زي ابره ومتصله بفتله، والفتله متصله بليفر كده، والليفر ده بيرسم على اسطوانه مهدده. ويقول لك الدكتور محسن بيجي انون سمباتيك وبيقول لي طلعوا لي الفا ولا بيتا. هي كده يعرف منين؟ لازم يبند القطه ويربط الكلام ده ويقعد يجيب محلول من الدواء ده الانون ويحقنه في القطه. تعرف لو الليفر ده اتحرك يبقى الدواء ده الفا مش كده؟ لا ليه؟ الدواء ده لو الفا قبله يجي استميت الالفا في هذا الممبرين يحرك الايه؟ اللي وصلت؟ ماشي يا عم. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول ان الالفا هذه الاماكن اللي موجوده فيها. انا خلاص فاضل لي بالظبط 7 دقايق وامشي. دكتور اول كلمه بسيطه سنه 80 او 81 اتكلموا ان في الفا كمان في الرول اوف جي اي تي بل في الرول اوف جي اي تي في الفا في الرول اوف جي اي تي قالوا كده وقالوا ان الالفا في الرول اوف جي اي تي دي غريبه قوي الله في الفا ده كمان لقوها بتعمل ريلاكسيشن عجبي وده السؤال التقريري يقول لك يا ابني الرول اوف جي اي تي الفا ولا بيتا الفا وبيتا البيتا انهبيتوري والالفا انهبيتوري عجبي الالفا في الرول انهبيتوري وفي السفينكتر بتاع الاستيميليشن ليه بعد كام حصه هتعرف مش كل الالفا بيشتغلوا زي بعض في سب تايب لما اقول بعض شويه دكتور انا خلصت كده الاس ام اس جلاند الجلاند دي الفا الفا البلاد ذات سبلاي ذا جلاند تحتوي على الفا الفا تعملها فازو كونستريكشن يقل الوتر كونتنت اوف ذا جلاند السكريشن يبقى سوليد سكريشن كده خلصت الجدول متشكرين تقول لي لا ما خلصتوش في حته اسمها ادرس ادرس دي انا بحبها قوي في معلش زملاء بيهتموا بالجزء العلوي من الجدول اللي هم دول انفولانتري سي في اس اس ام اس جلاند بس انا بهتم بالادرس قبل ما انقل الادرس استاذ حضرتك تاني الالفا الهارت ما فيهوش الفا البلاد فيسل سكين والام ام فيها الفا فازيكول سيكشن القلب فيه بيتا ستيميلاتري 1 او اكسايتاتري وفازو دايلاتيشن اوف كروناري اند سكليت البيتا موجوده في اربع اماكن في سموث ماسل فايبرز بونكاي وول اوف جي اي تي ريناي يوترا وريلاكس وكانوا بيقولوا في سنه اولى ولا ثانيه قاعده كده انا بحبها ساكن حولها كان يقول لك ان البيتا دي انهبيتوري لكل حاجه ما عدا وان اكسبشن الهارت مش قلت لكم كده باين؟ قاعده لكن مش دقيقه قوي معلش وكان يجي الالف الالف يا جماعه بتعمل كونتراكشن اوف بايليتو كونتراكشن اوف سفينكترز والحاجات الصغيره سبلينك والاريكتو فايلي ماسل والنكتيتنج بس ريلاكس رول كان يقول لك الالف از اكسايتاتوري از وان اكسبشن رول اوف ايه؟ جي اي تي انهبيتوري طيب احفظها زي ما احفظها انا مش عارف تحفظ دلوقتي انا عارف طبعا في الفا وفي بيتا دي ليها وظائف ودي ليها وظائف بس تعرف قيمه هذا الكلام ايه؟ لما اقول لك ولد في الشارع جاله افيستاكسز يبقى عاوز ده ولد عاوز الفا ولا بيتا يا راجل وجاله افيستاكسز عاوز الفا ولا بيتا طبعا برضه الكونستكشن فيو كانت ايه؟ من برين لما اقول لك عاوز اوسع عين واحد عاوز الفا ولا بيتا لما اقول لك عاوز اعمل كومبليت ريلاكسيشن للور اوف جي اي تي ده عاوز الفا ولا بيتا؟ الفا وايه؟ وبيتا برافو عليك لو اقول لك ست بتولد قلت لي بيتا طب لو اقول لك واحد عنده براديكارديا او هارت بلوك او كارديك اريست عاوز الفا ولا بيتا خلاص بقى خلص تعالى في الادر عشان عنيفه شويه وخلاص وازود كلمه على البيبر وخلاص ادر تعرف انهم لقوا الفا في البنكرياس تقول لي الكلام ده اتالف ولا صبح منين لا موجود في صوره كتير كل الدكتور زي ما تجوش بس امتحان ده موضوع تاني في الفا في البنكرياس هيتقال فيها ناس عمر روح الرياس والالفا اللي هو بتقلل الانسولين سكريشن في البنكرياس ماشي يا عم الالفا موجوده كمان في الفات سيلز بتقلل عمليه اللايبوليسيس ماشي يا عم اما الحاجه العنيفه قوي لقوا الفا في العضلات الاراديه في الفولانتي مصر ايه ده لخبطه الفرقه دي بص نظر ايه ده هتلخبطنا ليه طب ما تكيت المصري احنا عارفين الكيميكال ترانسميتر هناك اسيتايل ايه كولين خدوا بالكم الحته دي اهو الكيميكال ترانسميتر هناك اسيتايلين حاجه في منتهى العدم كنت بقول لك راجل قابلت ده مشهور اسمه بيرن راند اللي قابلته ده دول اشتغلوا اكتر ناس على الاسيتايلين وعلاقته بالنور قديم يقال ان في العضلات الاراديه اي نعم الاسيتايلين هو الكيميكال ترانسميتر لكن بيقولوا ان في الفا موجوده هنا هل هي بوست ايناتي زي ما انا بقول هل هي تري ما نعرفش في الفا ولقوا لما استميت هذه الالفا يساعد عمل الاسيتايلين الله ايه العلاقه بينهم هناخد الكلام ده في موضوع اسمه مايثيميا جريد سمعت عن مرض مايثيميا جريد بنات غلابه يتعبوا كده من اقل مجهود ها ايزي ماسل فاتيجابيلتي افتر موتو اس كل هدفنا بنحاول ندي للبنت الغلبانه دي حاجه تزود ليفل الاسيتايلين لكن لازم وشتتك بتاعت المايثيميا جريد بتوع النيورولوجيا ما بنتعنوا فاهم ده في البوست جاد مانشترات قال لهم ايه وشت مايثيميا جريد تقول لي نمره واحد يا دكتور نيوستجنين نيوستجنين ده بيزود ليفل الاسيتايلين ايه؟ قال له نمره اثنين تقول لي نمره اثنين افيدرين ايه افيدرين ده؟ ده سبتاس مالك مش جابه غير الافيدرين هنعرف انه الفا وبيتا دراج الالفا تعمل ايه؟ تساعد عمل الاسيتايلين بطريقه ما ازاي ما نعرفش؟ اقول لك طبعا رياضه فاهمين كلامي؟ طب والبيتا؟ البيتا بتعمل بعضه دايلاتيشن للعضلات تزود البلاستيك وايد انت حاجه وشبكة المغازين يا جريفز شتات محفوظة، لكن لازم فيها سمباتو، لازم فيها قصدي الثلاثين اخوات، في دارس مرتبطين، في نائب الاول بتاعهم يستلمين، لكن وشبكة لازم تلاقي فيها سمباتو. مايمك اقول الكلام ده بالانجليزي، كلام يبان انه صعب، لكن تقولي بعد كام حصة تلاقي الف الاساسيات متاحة اوي. اقدر اقول ان الالفا بطريقة ما بتساعد عمل الاتيتايركلين عند الموتور اند جريد بطريقة ما، مع فرق الوقت على قد لو انا بالانجليزي فاسيليتيت ايه؟ نيورو ايه؟ ماسكلر ترانسميشن فاسيليتيت ان ان اي. وجاءت القاعدة المستمرة لكل الطلبة في الكلية عارفينها، ان السيمباثومايميتك بالديلي سنسيشن فاتيج. ازاي السيمباثومايميتك ديلي سنسيشن فاتيج؟ اذا كان الكيميكال ترانسميتر هناك ده التايكلين، ازاي؟ ارد على طول اقول السيمباثومايميتك ليها الفا وليها بيتا، لا الالفا يساعد عمل التايكلين مش كده، لا والبيتا ده في البلاد سبلاي العضلات. عشان كده في منكم، مش منكم انتوا، ربنا يحميكم من الحاجات دي، في بعض السواقين وبعض اللي صاروا بالليل بياخدوا الافيدرين، قلت لكم قبل كده الامحيه دي حبوب صغيره كده عشان ما يزهقش، يقول لك ما تتعبش عشان ناخد افيدرين. بعض اللي بيرفعوا اثقال وبعض الناس اللي بيعملوا بادي بيلدينج بياخدوا من ضمن الحاجات افيدرين غير الستيرويد، موضوع ثاني خالص. ها يعني فالنقطه اللي عاوز اقولها، ليه الناس، ليه انت يا اخي وانت بتتخانق تنزل عليك قوه لو استغلها في الخير شوف قد ايه يحصل حاجه كويسه، تجي تقول ده شوف ده بيهز الباب فاهم ازاي؟ اوعى ما تقول لا ما اقولكش عليها ما يتخانق، طب ازاي فاهم ازاي؟ لان الفا وبيتا فانشر، الالفا فاسيليتيتني ومصر ايه؟ ترانزميشن، والبيتا تزود البلاد سبلاي للعضلات. هنا الناحيه الثانيه البيتا، ايه الاذر اكشن والبيتا؟ ست حاجات، واحد اثنين ثلاثه اربعه، وده وده اثنين من عشره ثلاثه بقى عشان تقول لك كده بتزودها يعني. ها؟ ايه بقى؟ البيتا موجوده فين؟ يا اطباء بيتا موجوده في الليفر، كلام جديد مسؤول عن الجلايكوجينوليسيس. جلايكوجينوليسيس يزود السكر في الدم. اسال اساتذتنا بتوع الدايبيت وقول لهم ايه علاج، قول لهم ايه علاج غيبوبه نقص السكر، يقول لك علاج ياما ندهشكم بيه. انا احب مرض السكر قوي واشتغل فيه بقالي 24 سنه، في اساتذه لينا في السكر يعملون حاجات احسن وحش، يقول لك ايه؟ ان علاج غيبوبه نقص السكر علاجها سكر. طبعا عارفين علاجها سكر، ما دام غيبوبه متاكد نقص السكر ياخدني يبقى زاد السكر فاهم ازاي؟ وانت بتجيب سكر فاهم ازاي؟ وده موضوع يلا بنغلط فيه، ادي نقص سكر، ندي سكر قبل ما تخلص الحمى ان شاء الله باذن ربنا هتلاقي العين ده فتح عين. والناس تبطط منك تشجع عملت عمل وانت تختار بنفسك ودي ممكن حاجه يعملها تمام، لكن انا عاوز اقوله العين ما تطيحش، لو ما تطيحش المريض ساعات نديله ادرينالين لو كان الادرينالين مش ممنوع. ليه بديله ادرينالين؟ قال لك الادرينالين ده يعلي السكر في الدم. طب ليه؟ الفا وبيتا. الفا وبيتا يعني ايه اسفابيت؟ الالفا يعمل ايه في الانسولين؟ يقلل الانسولين، والبيتا يعمل جلايكو ايه؟ وكلاهما يعملوا في السكر في الدم، يعلى السكر في الدم، فاهمين حاجه؟ ماشي يا عم ما تتخضش، لقوا البيتا كمان في البنكرياس بتزود الانسولين، مش بناقض نفس الزياده في الانسولين نط كوب مع زياده في السكر، فاهمين بقول ايه؟ والا ما كانش حصل حاجه، مش معايا يعني ايه؟ اصل بقى يجي بكره ولا بعد يقول لك يا دكتور الانسولين زاد هنا ازاي بتقول يزود السكر؟ ما هو لازم يزيد الانسولين هنا شويه، لكن بقول لك زياده في الانسولين مقارن مع زياده في السكر، يعني نفس ده السكر هيجيب برضه اندر سيمباثيتي ستيميليشن ماشي. عشان كده يجي يقول لك الشخص اللي عنده سكر ما تخليهوش ينفعل جامد، بلاش الراجل اللي عنده سكر ده تخليه اندر ستريس، لان الستريس يزود السيمباثيتك. على فكره الستريس يزود الطاقه، لكن لو كان سيفير ستريس يزود السيمباثيتك. مش فاهم حاجه، الستريس يا جماعه مش كله سيمباثيتك، ستريس في منه جزء طاقه، بكلمكم على الموضوع ده بعد كده. ليه بعض الناس بتقول له خبر كده تلاقيه لك وسعني ويقع فاهم ازاي؟ مش ده فار هو ده الكوب ده هو السيمباثيك ده فار برادي كارديا دروب في البلاد بريشر وقع ده فار، لكن برضه بيجي الاتاك ياما في المحاضره تلاقي ايه بعض الناس يعيا كده زي كده دلوقتي وروح بتسحب اي زهره ويقول لك ما تسوش الصبح ده برضه بيجي الاتاك ده فار. انا بتكلم سيفير ستريس بتكلم خبر كده ده سيمباثيك يعلي السكر بعض السكر ما تقولهمش اخبار محزنه او مزعجه مره واحده سيمباثيك يعلي السكر اهو الالفا تقلل الزين والبيتا تزود الجلايكو ايه ينط على فكره البيتا كمان مسؤولة عن اللايبوليسيس بتزود اللايبوليسيس في الفات سيل واخدين بالكم عكس الالفا مش كده؟ تمام لو سألت عارف عليكم البيتا كمان بتزود الرينين وياما هتكلم مع رينين سألتكم بقول لهم هيقال كلام مش دقيق ولا مش عارف الدكتور محسن قال لنا تأكيد الامتحان مضبوط والاسئله ده كل الناس عارفه ايه في الامتحان هو هيقول لكم استضيف الاخ استضيف لكم طريقه الامتحان اول سؤال لازم يجي سؤال سألتك كان على رينين وشغله النهارده في الهايبرتنشن ثلاثه حاجات ما هيش مشكله لا وانجيوتنسينوجين وانجيوتنسين واحد واثنين والادويه فاذا الغنم ده بيتا ادرس يزود الغنم اسالك سؤال كده ذكاء عالي كده، اذا البيتا بلوكر تعمل ايه سجنن؟ جوز ده في انت ايه سجنن تقلل سجنن يا تركيز. دكتور خلصت بكده الفا وبيتا عشان خاطري زود كمان تحت البيتا حتتين جداد قوي قوي قوي. اول حته فيهم جديده اسمها هايبوكالينيا، هايبوكالينيا نقص البوتاسيوم يعني هايبوكالينيا، واكتب جنبيها معلش كلمه بيتا 2 بي 2 اكتب هايبوكالينيا اكتب جنبيها بيتا 2. وهزود حته ثانيه على مسؤوليتي كمان حاجه اسمها تريمورز، تريمورز تريمورز غعشه افرد ايدك كده يا ابني تلاقيه ده ايده تريمورز دي يقارن لها بيتا. شوف واحد كده بيتخانق وشوف الرجه اللي في جسمه والناس اللي بتهدى بالله وهو مش عم يترعش، فده التريمورز دي بيتكلموا النهارده ناس سمباثيك وانها بيتا بتلاقوها في بعض الادويه البيتا 2 برضه بتكتب جنبيها بيتا 2 هقول لك هي بيتا 2 حالا حالا هنحفظ ان شاء الله انا اوعدك زي ما انت على فكره عيد المره الجايه تاني بس هتكون مذاكره هتقرا كتير ونعيده تاني بكره وبعده بعض قبل ما انسى في كلام زياده ده الالفا كده لا لا ما نتكلمش لا لا انا على فكره عدو الكلام خالص لا الكلام يبقى عدم امانه ان احنا نضيع الوقت بس ماسك خالص كده يعني بص ده الف وده بيتا ممكن انت معاك حصة مفيش بعد كده حصة مجهدة كده في السمفاتك او الفارة صارت سهلة قوي لا بحدا بتجري صح المحاضرات دي بتيجي للسمفاتك يا دكتور غالي بص كلمة زيادة اللي يحب يعرفها قدروا قسموا البيتا والالفا سب ديفيجن بيتا 1 وبيتا 2 كمان ليه؟ قال لك ان البيتا مش زي بعضها كلها والالفا مش زي بعضها كلها. الريسبتورز دي يا جماعه بتشتغل ازاي؟ بتشتغل كل ريسبتور متصل بانزيم معين لينكد مع انزيم، فلقوا ان في نوعين من البيتا او يمكن اكثر من نوعين كمان، لقوا مثلا بيتا ريسبتور لينكد مع انزيم معين اسمه ادينين سايكليز مثلا، هقول لك كل الكلام ده بعدين. في بيتا ثانيه بيتا 2 لينكد مع انذر انزيم، عشان كده قسموا البيتا لتو تايب. أو يمكن تنطقها دلوقتي يبقى خالص ثلاث أنواع أو أربع أنواع في بعض الكتب. عاوزك تعرف في بيتا 1 وبيتا 2 كل كلام المصاب على أنهي بيتا؟ بص إيه؟ سيناستيك. أستأذنكم البيتا 1 دي موجودة فين؟ يقال والبيتا 2 دي موجودة فين؟ ناخدهم من تحت لفوق في البيتا. الهارت بيتا 1 هارت بيتا 1 الكرونال سبيتال بيتا 2 زودها مش مكتوبة عندك كرونال سبيتال بيتا 2 ماشي يا أبطال على فكرة البرونكاي بيتا 2 هتعرف فكرتها ايه؟ الجي اي تي بيتا 1 و 2 كمان بس بيتا 1 هو مكان تاني في بيتا 1 اليورينري بيتا 2 السكس اورجن بيتا 2 صح؟ الباقي كله بيتا 2 ما عدا الرينين بيتا 1 هتقول انت كاتب على اللايبولوسيس كلام كده بيتا 2 3 كمان انا عاوز اوصل رساله كل اعتبر كله بيتا 2 ما عدا ثلاث اماكن بيتا 1 والهومي خالص وول اوف جي اي تي رايلن توستوب دول بيتا 1 في الكليه لم يتعرضوا لهذا الكلام بس قيمه هذا ليه فايده كده ولا ما كنتش قلتش اقول لك حاجه انا راجل عندي رب وشعبي استنى احنا النهارده عايشين في عصر التخصص انا خلاص تقيل تخصص انا راجل عندي رب وشعبي وصدري بيضيق وهتسمع كده في الشتاء مش انا المرضى دول عندهم ونكاي كده طيب اسالك سؤال انت عاوز توسع البرونكاي بتاع الشخص ده كان في دواء اسمه ادرينالين زمان الادرينالين ده هنعرف ان شاء الله الحصه اللي بعد الجايه انه كان استميت كل اللي كاتبه الفا وبيتا طب بص هو استميت البيتا 1 وبيتا 2 البرونكاي هو ايه؟ تنفق العين تريح لكن انفورشنتلي ما هو استميت كمان بيتا 1 يعمل ايه في القلب؟ يعمل في القلب استميت القلب كمان كتير من المرضى عندهم عضو مثلا تلاقي قلبهم تعبان هو مين عيان عنده سنجل ديزيز يعني بس في مرضى في عندهم مالتي ديزيز انا راجل مثلا ربنا اداني تجربه بسيطه اتقبلها بالحمد لله انا عندي رب وشعبي وقلبي تعبان يا اخي عندي حاجه مرض انا عارف اسمه كورتا المونا الفلاش لو خدت ادرينالين يريح الرب لك يتعب القلب مش كده ولا لا اذا في هذا المريض اللي قلبه تعبان وعنده رب تفتكر افضل اديله ايه؟ نون سيلكتيف بيتا ولا اديله سيلكتيف بيتا 2؟ اديله ايه؟ انا عاوزك تعرف كلمه سيلكتيف بيتا 2 لان البرونكاي بيتا ايه؟ طب اسم الست بتولد غلبان واليوترس بتاعها قفش افضلها تاخد ادرين بتاع زمان ده ما هيفك القفشه دي لكن تعمل لها القلب ولا تاخد سيلكتيف بيتا 2 تاخد سيلكتيف بيتا هنا فكره لا كتر خيرك الناحيه الثانيه اخر كلمه او كلينا الالفا كمان في منها انواع يقال ان كل الالفا بوست سينابتك الفا 1 كلها الفا 1 ما عدا اخر اثنين الفا 2 انسولين انهبيشن الفا 2 انهبيتوري كونسيس از ايه از الفا 2 مزيد من التفاصيل تجدها يوم الثلاث الساعه 12 بالحلقه اتذكرك في ريفيو اوف فيسيولوجي الآتي عشان نخلص بقى المقدمة دي راجعنا الفانكشن اوف سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك راجعنا كلمة اسمها تون لو كنتوا فاكرين راجعنا شوية كلام على الكيميكال ترانسميتر ووصلنا في الآخر للريسبتورز اتكلمنا على الأدرينرجيك ريسبتورز السايتس بتاعتهم ايه لو كنتوا فاكرين وأنواعهم ايه ووقفنا عند صفحة 6 ظاهرة حكتب بس العنوان وبعدين أسأل متصلة بالأدرينرجيك ريسبتورز ظاهرة صعبة شوية هناخدها مع بعض اسمها سوبر سنسيتيف أدرينرجيك ريسبتورز لا محدش يتكلم فاضي شكرا اسمها سوبر سنسيتيف أدرينرجيك ريسبتورز أو ليها تسمية حديثة اسمها دراج انتوليرانس او ليها تسمية تالتة مش مهمة دلوقتي طيب عرفت ليه قبل ما ابتدي بس جرت في 10 دقايق كده اشوف مين لحق يقرا الحصة الماضية اللي اساله هو اللي جاوب فقط من فضلك ابتدي بالدكتورة سؤال بسيط خالص خالص من فضلك تقولي لي steps involved in biosynthesis of noradrenaline فينايل الانين صح بيهايدروكسيليز بيتحول الى تايوزين رايت يو ار هيدوكسيليز يدي دوبا الدوبا يتحول لدوبامين باي دوبا دي كاربوكسيليز انزيم وبعد كده الدوبامين بانزيم اسمه الدوبامين بيتا اوكسيليز برافو عليك يتحول لنور ادرينالين اخر خطوه ان سيرتن سايت النور ادرينالين ده باي انمي سايت ترانسفيريز بيدي ايه ادرينالين برافو دي الخطوات انفولفد ان بايو سيرفيسز اوف نور ادرينالين حد يعرف سؤال للعامه اتمنى مثلا بالترتيب الحاجات اللي خدناها حد يعرف دواء ممكن ينترفير مع هذه الستبس انفولفد ان بايو سيرفيسز برافو الدكتور بتتكلم عن دواء هناخده بالتفصيل ان شاء الله في تعمل حصه اسمه الفا ميثايل دوبا يقدر يقطع الستبس دي ومن ثم يمنع تصنيع النور ايه ادرينالين الدكتور اللي في الاخر معلش اللي جنب حضرتك جنبك يا طارق يعني احب اسالك من فضلك قولي هقول لك سايتس تقولي تحتوي على الفا ادرينرجيك ريسبتورز ولا بيتا ادرينرجيك ريسبتورز وهو اللي يقول مش اي حد بايليتو بيوبيلي مصر ده الفا برافو عليك طب السفينكترز برضو الفا يوتراس بيتا دراج عاوز اسال حضرتك ايه الافكت اوف سمباثيتك ستيميليشن على سكليتال مصل الافكت اوف سمباثيتك ستيميليشن على سكليتال مصل يس على ما عليك علي اكسلنت الدكتور بيقول لي اول حاجه فازو دايلاتيشن اوف بلاد فيسلز سبلاينج ذا سكيتال ماسل دي حاجه الواحد لما يزود البلاد سبلاي العضلات ديفينتلي يقلل السنسيشن اوف فاتيك برافو تاني حاجه غريبه شويه شرحتها المره اللي فاتت ما اعرفش حد خد باله منها ولا لا قلت ان الالفا دراج او الالفا ريسبتورز سوري انا متاسف بها شكل معيش السماء ادي السكيتال ماسل قلت ان هنا احنا عارفين الاسيتايل كولين هو الكيميكال ترانسميتر لكن وجدوا ان في الفا ريسبتورز في الموتو اندبليت والالفا تسهل عمل الاسيتايل كلين بنظريات هقولها لما اخد موضوع اسمه سكليتال ماسل من فضلك الله طب سكليتال ماسل دي ده موتو اندبليت كيميكال ترانسميتور اسيتايل كلين هاويفر الالفا هنا واي الفا اجونست سمباث ومايميتك دراج يساعد عمل الاسيتايلين وعشان كده قلت البنات اللي عندهم مايسينيا جريفز لازم الشتة بتاعتهم تحتوي على سمباثومايميتك زي ما قال الطبيب الفا وبيتا البيتا زود بلاد سبلاي العضلات والالفا فاسيليتيت عمل الاسيتايل كلين برافو عليكم هسال سؤال صعب شويه يعني اشوف من فضلك يا دكتور معلش من فضلك قول لي ايه تاثير سمباثيتك ستيميليشن على البلاد جلوكوز ليفل لا ما حدش في خير ما تعبش نفسك حضرتك خد الحلقه خد كده هسال السمباثيتك ستيميليشن على البلاد جلوكوز ليفل مين كنت بساله سالت حضرتك انا الدكتور بيتكلم كلام كويس قوي قال لي بتزود البلاد جلوكوز ليفل ازاي ميكانيزم جلايكوجينوليسيس ثواني بجاوب هسأل حضرتك حاجة سؤال تاني. جلايكوجينوليسيس ده بيتا افكت، انا مش عارف بقى بيتا 1 وبيتا 2 دي كلام صعب ده عليا، بالتدريج خلاص جلايكوجينوليسيس ده بيتا. اكسلنت. الدكتور بيتكلم على ديكريز انسين ريليف باي، طبعا هيرد الدكتور يسأل سؤال هيقول لي طب ما الانسين بيزيد بالبيتا برضه مش كده ولا لا؟ مش كده ده سؤالك؟ انا عارف، لكن نت ريزلت يعني نت ريزلت زياده السكر هي اللي هتاخد الابر هاند. ليه؟ تو ميكانيزم، جلايكوجينوليسيس واحده مش كده؟ وانهبت انسين ريليف واحده. ايه المشكله؟ اي نو، بس النت ريزلت اندر سيمباثيك استيميشن لازم السكر يعلى في الدم، لازم. ديسبايت ان بالبيتا افكت بيزيد شويه انسولين، لكن بص المحصله الالفا بتقلل الانسولين والبيتا بتزود الجلايكوجينوليسيس والبيتا ات ذا سيم تايم بتزود الانسولين ريليس. لو انا يعني سيبوني حر انقض الكلام اللي انا بقوله ده، لكن انا مضطر اقول كلام الكليه. بيني وبينك هي زياده الانسولين دي انا رايي الشخصي وانا راجل بشتغل في السكر 24 سنه سكندري لزياده السكر، فاهمين كلامي ولا لا؟ يعني المين ستيمولس فور انسولين هي الجلوكوز، لكن مش عاوز اقول رايي الخاص. ان زياده الانسولين ده دي سكندري لزياده، في الكليه بيقولوا في بيتا في البنكرياس، قلت لكم في بيتا في البنكرياس، لكن اكشوالي المين ستيمولس فور انسولين ريليس از بلاد جلوكوز ليفل. ما تجونيش لحاجات جانبيه لكن كويس كده، برافو عليكم. يبقى الدكتور بيقول لي تاثير السكر بيزيد السكر في الدم. اطمع ان انا اسال الدكتور حضرتك دكتور او ما تحضر لا بتكلم زميل حضرتك، يا ترى لو مريض عندك عنده برونكيال اسما ما نوعيه الادويه تقترحها لعلاج مثل هذا المريض؟ يس اوعى تعمل كده عشان خاطر لو اديت له طاره سمباس وما يمتلك يبقى فطرته. عملت له برونكو لا ما انا عايز امشي دي لامك يعمل برونكو سباز، لكن انا هديله نوعيه ادويه اسمها ايه؟ سمباس ومايميتك. يا ترى اللي تختاره سمباس ومايميتك يهمك يبقى الفا اكتر ولا بيتا اكتر؟ بيتا. واي نوعيه بيتا لو اتقلت بسؤال يهمني بيتا 2 بلاش بيتا 1 على القلب الا ارى لغايه الاخر. من فضلك ده بالنسبه للادويه اللي بتستخدم في علاج البرونكيال اسم. دكتور حضرتك هسالك سايف ايوه يا ريت اللي يجاوب يبقى يقول لي بتاريخ اسمه عشان احفظ الاسامي. الفا. احب اعرف منك كمان هقول لك شويه سايتس وتقول لي تحتوي على الفا ولا بيتا. عاوزك تعرف الميوكس ممبرين بلاد فيسلز الفا ولا بيتا؟ اذا الفا افكت زياده الكوندكتيفيتي اوف ذا هارت دي الفا ولا بيتا؟ دي بيتا وبالتحديد بيتا ايه؟ معلش لو ساعدتني بيتا ايه؟ بيتا 1. طب الول اوف جي اي تي يحتوي على الفا ولا بيتا؟ الول اوف جي اي تي فكر ما تنسوش في العمليه اقول لك الول في الفا ولا بيتا؟ الول كونتينز بوث ايه؟ الفا اند بيتا. ده كلام كويس. نعرف من حضرتك يا دكتوره مصير النور ادرينالين ايه؟ ثواني اللي بيتسال هو اللي جاوب. مرجع كلنا على حل المسكيو ونعلمها مع بعض 20 سؤال من اسئله الدكتور زايد مش هجيب امتحانات على المقدمه عشان تعرف ان كل كلمه بناخدها بيجي عليها اسئله. اتفضل. الدكتوره بتتكلم على ري ابتيك ميكانيزم يمثل 80% مش يا ام برافو عليك الدكتور بتتكلم نيورونال وتيشو او اكسترا نيورونال وجرانيولار ري ابتيك سميهم زي ما تسميهم بالارقام لكن هي قالت ري ابتيك. دكتور وعدتك اسالك الفيت الثاني ديستراكشن باي سبيسيفيك انزايم اسمهم ايه؟ برافو ماو وكومت ونتيجه التكسير ينتج ماده اسمها ايه يا دكتور؟ فانيلايل مانديليك برافو في ام اي في ام اي دي هنعرف النهارده نسبتها في اليورين 2 ل 6 ملي جرام في ال 24 ساعه مش كده ولا لا؟ اعرف من الدكتوره حضرتك يا ترى ايه الفرق بين الترو اند سودو كولين استريز؟ يس كلمة الناس اللي زملاء اللي مشتركين معانا النهارده الترو سبيسيفيك معناها ايه؟ معناها مخلص يكسر بس الاستايكلين وعيلته والتاني نان سبيسيفيك السودو يكسر حاجات تانية غيره. اكسلنت. الترو بيبقى في التيشو بيبقى في السي ان اس بيبقى في النيرف في الار بي سيز برافو السودو ليفر وبلازما كلام كويس نان سبيسيفيك هيكسر ادويه ثانيه اخر فرق ريجنريشن كل واحد بكام؟ والتو بياخد حوالي 3 اشهر. من فضلكم هذه المقارنه مهمه قوي قوي قوي الفرق بين التو والسودو كولين استريز وكل واحد مسؤول عن ايه؟ اعتقد يعني العدد كبير قوي مش هقدر اسال اكتر من كده عشان الحصه برضه طويله حبتين طويله لكن سهله قوي خلاص الحصه الصعبه اللي هي الحصه الثانيه دي خلصت. سؤال. يس. على مستوانا ما انا اقول لك دكتور ضريف هيقول في المحاضره ميتابولايت. انا لما اجي موضوع الذبحه الصدريه هشرح لك ايه اللي يوسع الكون، لكن لغايه حصه يا دوبك خطوه خطوه بنقول، وعلى مستوى حتى الاكزام بنقول اللي بيوسع الكون هو بيتا 2 ريسبتور. ده كان قصه كومبليتلي ديفرنت عن هذا. احنا نقول بيتا 2 توسع الكون. يس. مالناش دعوه بيها دلوقتي خالص، مالناش دعوه بيها خالص. انتوا علموكم في سنه اولى انها ادرينرجيك كولينرجيك، مش قالوا كده؟ ها؟ يعني في سواء من اكسبشن سايتس يعني مالناش دعوه بيها دلوقتي، لما جينا حصل. احنا قلنا معظم البلاد بريسز بس الحقيقه سبلايد باي سيمباثيك، مالهاش بارا سيمباثيك انوفيشن، ده اللي انا قلته، مش كده؟ اي رول اوف جي اي تي في الفا وبيتا والسفنكتر في الفا. هنعرف الميكانيزم بتاعت الالفا في الرول ايه والسفنكترز ايه وليه بيختلفوا عن بعض. يس. ما انت ما تعرف النت ريزلت بيطلعوا ايه او ايه الانزيم لينكد مع كل ريسبتور، تعرف ليه النت ريزلت واحد في اثنين رغم ديفرنت ميكانيزم. فاهم ازاي؟ طبعا الالفا اختلف على البيتا، لكن النت ريزلت في اثنين يؤدي الى ريلاكسيشن. لما اجي الانزيماتيك ليفل اوف ريسبتور اكشن هتعرف كده. ايه؟ ايه؟ اللايبوليسيس قلنا ان الالفا بتقلل، اما البيتا فهي بتزود اللايبوليسيس. فين؟ يوجوالي البيتا هو اللي واخد الابر هاند، هقولها في الميتابوليك اكشن ادريناري. والنت ريزلت يوجوالي لما واحد ينفعل ولا واحد تديله سمباس ومايميتيك دراج سواء كان الفا ولا بيتا، يوجوالي النت ريزلت يزيد الفري فاتي اسيد، يبقى معناها البيتا متغلب. تعالوا معانا في النهارده، ركز معايا في اول صفحه بس اللي عاوزه شويه جهد بسيط، جهد بسيط. ظاهره بنقول عليها سوبر سنسيف ادرينرجيك ريسبت. اذا كان حظك في ممتحن قوي هيقول لك يا ابني ايه الفرق بين ظاهره التوليرانس وانتوليرانس. يمكن قلتها بسرعه امبارح، بعيدها تاني. خدوا بالكم دي صفحه صعبه شويه بس انا مجمعها لك كلها. كلمه توليرانس يعني ايه؟ امبارح قلنا توليرانس والدكتور ظريف قالها لكم وهيقولها كذا مره. معنى كلمه توليرانس معناها ديكريز الريسبونس للدراج، فيلير تو ريسبوند للدراج، ده معنى توليرانس. قول توليرانس كان زمان اشرب الشاي صح صح زي ما قلت، دلوقتي اشربه من هنا وانام من هنا، مش كده؟ ده معنى كلمه توليرانس. فيلير تو ريسبوند تو دراج. زمان كنت اخد المنوم اللي انت كاتبه لي كنت انام، ولا المطمئن او المهدئ اللي انت كاتبه لي كنت اهدى. دلوقتي باخده ما بهداش او ما بنامش، اضطر اخد قرصين بدل قرص عشان افحلل، بدل فنجان قهوه اضطر اشرب كوبايه قهوه. يبقى في التوليرانس في نقص فاعليه الدواء باللغه العربيه. You have to increase the dose عشان تتغلب على الحكاية دي. يقول لك حتى الناس تقول لك باللغة الدارجة ده الدواء ما بقاش يأثر فيه. خلاص ده معنى كلمة طلق ولها تفسيرات كثيرة. سنادي كتب لك انا حوالي ست تفسيرات لظاهرة الطلق اللي هناخدها في الجنرال. ليه واحد يحصل له طلق في الدواء؟ ليه كلها اجتهادات؟ ناس يقول لك مش عارف الدواء بطل يمتص من الجي اي تي، ناس يقول لك وهلم دار. يا دكتور من فضلك معنى كلمة tolerance decrease response بتاع الدواء أو failure to respond للدواء باللغة الدارجة، يقول لك اتعود على الدواء. You have to increase the dose عشان تحصل على نفس الإفكت. فاهمين الكلمة دي ولا لا؟ طب إيه هي ظاهرة الـ intolerance الظاهرة الصعبة دي؟ بص معايا لهذه الرسمة. أنا هرسم autonomic nerve وبالتحديد sympathetic. أهو خليك معايا. آدي autonomic nerve. ليه رسمه كده؟ ادي البري جانجليونيك فايبرز، وادي البوست جانجليونيك، وادي النيرف اندنج، وادي الجانجلي انا مكبرها كده، وادي في فيزيكلز، وادي هنا التيشو، وفي سبيشاليزد اريا بنسميها الريسبتور فايب. كتر خيرك. تعالوا مع بعض نجيب امبوله ادرينالين من اول حصه الجايه. قاعد كل حصه هنشوف الادويه اللي بندرسها دي بتديك فكر كده كويس، هتعرف ايه قيمته. هجيب ادرينالين امبوله، لازال امبوله ازاز كده غامقه، والغمقه ده لسبب عشان ما تتاكسدش في الضوء وتفقد فعاليتها. وححقن ادرينالين بحقنه كده لبني ادم اكسوجنس من بره، يعني دواء اكسوجنس ادرينالين. هذا الدواء هيروح يعمل النورمال اكشن بتاعته بتاعت الادرينالين اللي هناخدها